قال أول شيء ليست سنية. طيب والثاني؟ قال الثاني ما تصلي. قلت الله أكبر، يعني كونها ليست سنية هذه يحتاج منك جهد في البحث عنها، اسأل عن عائلتها وكذا، راح تعرف أنها سنية ولا غير سنية، من أسهل ما يكون يعني. وأيضا تارك للصلاة هذا من أول ما يسأل عنه الإنسان، كيف ما سألت قبل؟ قال والله أمي خطبت لي وأنا وثقت. هذا كلام يعني، واحد يتزوج واحدة غير سنية ولا يدري أنها غير سنية، هذا حتى أنت خسرت نفسك. من طبيعي أنك راح تختلطان، مختلفان تماما في الفكر وكذا والعقل والدين. فنقصد أن البعض يستعجل في الزواج، حتى أن في البدهيات مثل هذه الأمور ما يتزوج ما يسأل. فمن أكثر الأسباب التي تمنع الطلاق هو أن الإنسان يسأل عن المرأة سؤالا جيدا، يسأل عنها وعن عائلتها وأخلاقها ودينها وصلاحها، ويسأل مرة ومرتين وعشر، ويسأل واحد واثنين وثلاثة، حتى يطمئن أنه مقدم على امرأة تستحق الزواج. ثم بعد ذلك إذا دخل عليها ودعا الله تعالى واستعان بالله واتقى الله، فإن شاء الله يعني يحفظ الرجل في أهله وفي نفسه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يقينا وإياكم شر الذنوب أثارها، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا.